من مكة الجود ساقه رب الأرزاق بدت كريم تعالى من شي بروقه وانا وربي ما دوجت بكل الأسواق شوقي مع اللي بطيبه رب حزوقه شوقي مع اللي كروى المبجل سعاد الحمد الراقي شخن قبل شوفته وهيم بك منطوقه عن طيب ذاته سعاد منجوب العراقي مرموق يوم الفرايد جات مرموقه مرموق يوم الفرايد جات مرموقه عن طيب ذاته سعاد منجوب العراقي مرموق يوم الفرايد جات مرموقه في ذمتي ما طالبني من ينساقي الشعر الامثال أحمد وإذا شوقه مديح قبل أمدحه والشيخ سباقي الطيب من فعلتين ما هي بمسبوقه الطيب من فعلتين ما هي بمسبوقه حتى من أقرب قريب وربي الباقي يسلم سعد يوم تلا الشعر بعروقه جته رسالات قصيده طاف الافاقي يوم استثاره زهير الشام وحروقه قال اكتم العلم لكن شمس الاشراقي إن غابت الحامد أشراق وذهل شروقه إن غابت الحامد أشراق وذهل شروقه من قلب والطيب ما ذريه برواقي لأن الوفا والظفر دمه ومعلوقه وانا وربي سلام الطيب معلاقي من فضل من عزني بابوي وحقوقه من فضل من عزني بابوي وحقوقه نفدا قدومه ولبان ان الاحداقي والحامد وسام شعر ما قفى موقه يا ابو صقر والبحر له سيف وعماقي ونشهد اني جلبت الدر بعروقه سلام مثل الرعد يشعه براقي وانشا سحابه بقاع زم زملوقه وانشا سحابه بقاع زم زملوقه ينصى كريم النباش مكنون خفاقي شيخ صفالي اله الله تتعب طروقه قال الحبابي ما دام الشوق له سادي صقريك فخمة حسب للوكر وسبوقه سعد وسال الله تباريها لو فاقي أكرم فرايد زائر الشام من ذوقه أكرم فرايد زائر الشام من ذوقه أكرم فرايد زائر الشام من ذوقه على موقع القصيدة.